إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا الثاني في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بعد أن كان مجلسنا أمس حول المقدمة وما يتعلق بها، موعدنا اليوم إن شاء الله في شرح أول كتب هذا الكتاب، وهو كتاب الطهارة. قال المؤلف رحمه الله: وأما الصلاة، فصل، وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، يعني تسبقها، تقدم الشيء أي سبقه. فمنها الطهارة. طبعا قبل كلمة الطهارة نتكلم عن مصطلح الشرط، فلها شروط تتقدم عليها. الصلاة لها شروط وستأتي شروطها، لكن هنا سيتكلم المؤلف رحمه الله عن شرط الطهارة. والشرط هو ما إذا لم يوجد في الفعل أبطله، هو الحكم الواجب الذي إذا لم يوجد في الفعل أبطله، لكن هو خارج ماهية الفعل. يعني أنت الآن تتوضأ وتتطهر، تطهرك قبل دخولك في الصلاة، فما كان من الواجبات المؤثرة بالصحة والبطلان على الفعل خارجه فهو شرط، وما كان داخله فهو ركن. إذن الركن والشرط يشتركان في شيء ويفترقان في شيء، يشتركان في أنهما واجب يبطل تركه الفعل، ويفترقان في كون الركن داخل هذا الفعل والشرط خارج هذا الفعل. كما نقول القيام والركوع والسجود هذه أركان، لكن إذا قلنا مثلا استقبال القبلة عند من يقول بذلك، وعندما ونقول الطهارة، هذه كلها شروط لأنها خارج ماهية الصلاة. قال: فمنها الطهارة. الطهارة هي رفع ما يمنع الصلاة. الآن لو أن إنسانا ما كان محدثا، هل يصلي؟ فالحدث إذن مانع للصلاة، والطهارة رفع لهذا المانع، الصلاة رفع لهذا المانع. ويكون رفع هذا المانع إما بالماء أو بما هو بديله، وبديله ماذا؟ التيمم بالتراب كما سيأتي. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. طهور وطهور. طهور بفتح بضم الطاء هي عملية التطهير، عملية الوضوء، وطهور بالفتح هو الماء الذي يتطهر به. كما نقول أيضا وضوء ووضوء، سحور وسحور، وهكذا. وهذا الحديث قال المؤلف رواه البخاري ومسلم، والصواب أن هذا اللفظ لفظ مسلم وليس عند البخاري. نعم البخاري رحمه الله ذكره بابا بغير سند، قال باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لكن هذا لا يعتبر على شرط البخاري إلا ما رواه البخاري بالسند. لكن هنالك حديث آخر، طبعا هذا من حديث ابن عمر، هنالك حديث آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا اللفظ لفظ الصحيحين من حديث أبي هريرة، واللفظ الذي أورده المؤلف مما تفرد به مسلم. ولا يجوز أن نقول فيما أودعه البخاري صحيحه رواه إلا إذا كان رواه بالسند المتصل، أما إذا علقه أو جعله في باب فهذا لا يقال رواه البخاري. نعم، فالحديث رواه مسلم فقط من حديث ابن عمر، قلنا البخاري ذكره بابا ولم يروه بالسند. نعم، طبعا كلمة لا يقبل ليست لا تستعمل دائما بمعنى الإبطال، لأنها قد تأتي للوعيد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة شارب الخمر 40 يوما. هل يجوز لأحد أن يبطل صلاة من شرب الخمر ثم صلى بعدها 40 يوما أن يقول صلاته باطلة بدلالة لا يقبل الله؟ الجواب لا، وإنما نأمره بالصلاة، والصلاة من حيث شروطها وأركانها إذا أداها على الوجه فهي صحيحة. الآن هل يقبلها الله أم لا يقبلها؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا ما يعرف عند أهل العلم من أهل السنة بقاعدة الوعد والوعيد. الله سبحانه وتعالى منفذ وعده، وأما وعيده فهو بالخيار، إن شاء أنفذه وإن شاء عفا. وخلف الوعد نقص، وخلف الوعيد مدح، ومع ذلك هو بالخيار سبحانه وتعالى كما في نص الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر، حدث الأكبر كالجنابة، والأصغر وهي نقض الوضوء بالبول والغائط والريح وما أشبه، والنجاسة سواء نجاسة البدن أو الثوب فلا صلاة له. طبعا موضوع نجاسة البدن أو الثياب مسألة خلافية، بعض أهل العلم يقول هذا يعني واجب وليس شرطا، وليس شرطا. ومن أدلة ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في نعليه لاذى وخلع نعليه في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، قالوا قال لهم لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك تخلع نعلك فخلعنا. في هذا الحديث نستدل على شيء آخر، وهو تعظيم الصحابة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فظنوا أن كل فعل يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو واجب الاتباع حتى هذا. فقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام لقد جاءني جبريل وقال لي إن فينا عليك أذى، ولا يمكن أن يكون هذا الأذى إلا نجاسة، لو لم يكن نجاسة لما خلعه في صلاته، ولو كان مبطلا للصلاة لأبطلها من أول لحظة كما أبطلها في نصفها وكما أبطلها في آخرها. ولا يقال بأنه لا يعلم، لأن عدم العلم ينفي الإثم ولا ينفي الصحة أو ينفي البطلان. إذن عدم العلم بالشيء ينفي إثم صاحبه ولا ينفي الحكم المترتب على هذا الفعل بأن تبطل صلاته مثلا أو لا تبطل. قال والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، كما قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، هذه آية أخرى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، والآية الأخرى التي ذكرناها. إذن الطهارة بالماء هي الأصل. المؤلف قال أحدهم الطهارة بالماء ولم يذكر الثاني، لماذا؟ لأن الثاني هو البدل، هنالك أصل وهنالك بدل أو بديل، وهو التيمم. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا، كما قال الله سبحانه وتعالى. وهذا له أحكام سنذكرها إن شاء الله عز وجل. قال: فكل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور. الآن كونه طهورا شيء، وكونه مطهرا شيء آخر. فهذا الطهور إما أن يكون مطهرا أو أن يكون غير مطهر. عندما نقول ماء الورد، ماء الورد طهور لكنه مطهر؟ ماء الصابون طهور لكنه مطهر؟ هل بماء الصابون الإنسان يستحل الصلاة ويستحل الأفعال الشرعية التي تقام على الطهارة؟ الجواب لا. إذن هنالك ما هو طاهر مطهر، وهنالك ما هو طاهر غير مطهر، وهنالك طبعا سيأتي ما هو نجس، لا هو طاهر فضلا عن أن يكون مطهرا. قال: فكل ماء نزل من السماء كما ذكر الآية، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، والآية الأخرى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنطهركم به. قال الإمام المزني في مختصره باب الطهارة، قال الشافعي ثم ذكر الآية. لماذا قال قال الشافعي ثم ذكر الآية؟ لأن الاستدلال بالآية من فقه الشافعي، وإلا الآية قد يعرفها الجميع، لكن تفطن الإمام الشافعي رحمه الله للاستدلال بهذه الآية على طهارة الماء. وهذا أولا من أدب التلميذ مع الشيخ، وثانيا من احترامه وتقديره وتقديمه، وثالثا من أمانة العلم، ونص الحديث إلى أهله فإن الأمانة في نصه. هذا الذي ينبغي أن نكون عليه، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ومن باب الفائدة الزائدة، المزني له مختصر فقهي طبع في حاشية كتاب الأم، يقول في أول سطر منه: أما بعد فهذا مختصر من علم الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي مع إعلاميه إياي نهيه عن تقليده، وهو من أهم وأبرز تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله، وخالفه في مسائل في هذا الكتاب. إذن مخالفة التلميذ لشيخه في مسائل بالعلم والعدل والحق والرحمة ومعرفة مقادير النفوس، هذا أمر يحمد عليه التابع، ولا يكون سبيلا لنقص المتبوع كما قد يتخيله بعض الناس. لكن أحيانا بعض الناس يتعمدون المخالفة لإظهار النفس، هذا مرض وهذا نقص، وهذا أمر برأ الله عنه أئمتنا السابقين وعلماءنا الماضين، ونسأل الله أن يبرئنا وإياكم. قال: فكل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض، يعني نبع أو نهر أو حتى بحر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عما يكون في البحر، قال: هو الطهور ماءه الحل ميتته. قال: فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث. الأحداث سواء كان الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، والأخباث هي النجاسات وما يلحق بها. قال: ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر. طبعا هنا لو تغير يسيرا، إذا تغير تغيرا يسيرا، أما إذا تغير تغيرا يغلب على صفة الماء فهذا لا يكون ماء كما قلنا ماء الصابون وماء الورد وكثير من أشياء قد يقال عنها ماء لكن بالإضافة ماء كذا، ولا يقال فيها لا في اللغة ولا في الشرع ولا في العرف إنها ماء كماء السماء الذي جعله الله تطهيرا للنجاسات والأحداث. نعم، هنا فائدة وهي بعض أهل العلم يذكر حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعدين في أحد، يعني منه، قال ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأتى المهراس، المهراس موضع يعني تفعل فيه الأشياء بين الحجارة، قال فأتى بماء في درقته، الدرقة هي وعاء يحمل فيه الماء، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه فوجد له ريحا، فوجد له ريحا فعافه. إذن هذه الريح طيبة أم خبيثة؟ خبيثة. قال فغسل به الدماء في وجهه، فغسل به الدماء التي في وجهه. خرجه ابن حبان وقال البوصيري إسناده صحيح. قال إسحاق بن راهويه رحمه الله ففي ذلك بيان على أنه طاهر، لولا ذلك لم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم الدم به. هل هذا الاستدلال قائم؟ أنا أقول هذا استدلال غير قائم، لأنه طاهر لكنه ليس بمطهر. وهل غسل الدم من الوجه سبب للطهارة أصلا؟ هو سبب لإزالة النجاسة وسبب للتنظيف، ويقع التنظيف وتقع إزالة النجاسة بما هو طاهر، لكن لا يكون ما هو مطهر إلا إذا كان فيه استحلال للعبادة وإيقاع في هذه الطهارة، كما ذكرنا ونكرر ونقرر كماء الصابون حتى ماء الورد. الإنسان قد يجد يعني أثرا رائحة سيئة أو لونا، لكن لا يكون هذا غالبا، وإذا كان غالبا لكن هو مضطر له، كأن يكون عنده أو على وجهه ماء دماء وبين يديه مثل هذا الماء، قد يضطر أو يحتاج، والحاجة تنزل منزلة الضرورة، أن يغسل وأن يميط هذا الدم بمثل هذا الماء. وقد يقال من وجه آخر أن هذه الرائحة خفيفة وليست غالبة، حينئذ نقول يتم الاستدلال بهذا الحديث على ما ذكرنا أنه إذا لم تغلب الرائحة أو الطعم أو اللون على الماء فإنه حينئذ يكون طاهرا ومطهرا، فإذا غلب فلا يطهر به. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طبعا في هذا الحديث، وهو كما قال المؤلف رواه أهل السنن وهو صحيح حسنه الترمذي وغيره، هنالك زيادة في هذا الحديث اتفق العلماء على ضعفها وردها، واتفقوا على صحة العمل بمدلولها وفقهها، وهي إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه، هذه الزيادة باتفاق المحدثين لا تثبت، لكن باتفاقهم مع الفقهاء أن معناها صحيح. من أين أخذنا صحة معناها؟ من لفظ الماء ومن الآية التي تبين أن الماء هو الماء الخالي عما يغيره ويغلب عليه في هذه الأوصاف الثلاثة. قال فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة، طبعا تغير أيضا بالغلبة، يعني مجرد تغير يسير غير مؤثر حتى لو بنجاسة، هذا لا يعتبر ماء منجسا أو نجسا. فإذا كان هنالك ما يغلب الطهارة بهذه النجاسة المغيرة والمؤثرة، فهو حينئذ الذي يكون نجسا. قال فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه، اجتنابه وعدم التطهر به. قال والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. يعني الآن هذه الطاولة أو هذا الجهاز الأصل فيه الطهارة، والأصل فيه أنه مباح. من أراد أن يقول نجس يجب أن يأتي بالدليل على نجاسته، ومن أراد أن يقول حرام يجب أن يأتي بالدليل على حرمته. وأمس شرحنا قاعدتين وأشرنا إليهما، قاعدة الأصل في العبادات البطلان، وقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، وبينا خطأ من يخلط بينهما. واستدل على هذا الأصل وعلى هذه القاعدة الإمام الشوكاني رحمه الله بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلقه على أي معنى؟ على معنى الإباحة، وبالتالي على معنى الطهارة والحل. قال الشوكاني رحمه الله في كتابه فتح القدير وهو تفسيره المشهور، قال في هذه الآية دليل على أن كل ما لم يرد فيه نص أو ظاهر من الأعيان أو ظاهر من الأعيان الموجودة في الأرض فأصله الحل. يعني وجدنا حجرا، وجدنا ورقة حتى لو كانت إضافية، وجدنا أي شيء ملقا على الأرض، الأصل فيه حتى لو كان من باطن الأرض وخارجها، الأصل فيه الطهارة حتى يأتي الدليل على العكس. قال فأصله الحل حتى يرد دليل يقتضي تحريمه، حتى يرد دليل يقتضي تحريمه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين في أن ما لم يجئ دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور. إيش يعني مطلق غير محجور؟ يعني مباح لا نحجر على صاحبه ولا على استعماله أو الاستفادة منه. وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه، وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينا أو ظنا كاليقين. شيخ الإسلام يقول وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع، ثم كأنه يستدرك على نفسه، يقينا يعني ذكره على وجه اليقين أو ظنا كاليقين، لأن الظن ظنان، ظن راجح وظن مرجوح. الظن المرجوح هو الظن المذكور بالرد في القرآن الكريم، والظن الراجح من حيث العمل والتطبيق هو كاليقين. لذلك قال شيخ الإسلام أو ظنا كاليقين، وحتى هذا الظن الذي كاليقين هو درجات. يعني ظن العالم ليس كظن الجاهل، ظن الكثير ليس كظن القليل، ظن طلاب العلم ليس كظن الدهماء والعوام، وهكذا. نعم. قال فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة يعني مكان أو غيرها فهو طاهر. لماذا؟ لأن الأصل الطهارة، وأي خروج عن الأصل لابد أن يكون مبنيا على دليل. لكن هنا نقطة يجب أن نفرق بين الشك والوسوسة. الشك أمر قد يقع من أي إنسان سوي، لكن باب الوسوسة باب خطير، أكثر من يقع فيه من ليس بسوي وإن ظن نفسه سويا، وإن ظن نفسه سويا فهو من تلبيس إبليس ومن مصايد الشيطان الرجيم لعباد رب العالمين سبحانه وتعالى. والواجب في المسلم أن يقطع هذه الوساوس، قليلها وكثيرها، صغيرها وكبيرها. جاء رجل إلى الإمام أحمد إمام أهل السنة يقول له يا إمام يأتيني الوسواس، أجابه بكلمة واحدة قال أله عنه، أله عنه. والله يا إخواني أنا أعلم يقينا أن بعض من أصابه الوسواس يبتدئ وسواسه بالطهارة، ثم ينتقل إلى الصلاة، ثم ينتقل إلى الحياة الأسرية، ثم ينتقل إلى الألوهية، نسأل الله العافية. وأنا أعلم من الناس من تركوا الصلاة من أجل الوسوسة وخضوعهم لها. فكل من تلبس بموضوع الوسوسة فإني ناصح أمين له أن يتقي الله في نفسه وأن يقطع عنه هذه الوساوس بكل وجوهها وصورها واحتمالاتها. قال أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر أيضا. لماذا؟ لأنه متيقن الطهارة. فالأصل ماذا؟ الطهارة، والشك طارئ. لكن إذا انتقض يقينه بيقين آخر، حينئذ ماذا يغلب؟ يغلب اليقين الآخر. يعني أنا موقن أني على وضوء، ثم جاءني الشك وأنا أشك هكذا، قال لي صاحبي أو من رآني لماذا أنت؟ قال والله أنا غير متأكد. قال لا، رأيتك الآن تخرج من الخلاء ولم تتوضأ مثلا، فهذا حجة في أني أتذكر أو أنا أتذكر بنفسي، فهذا يقين ينقض ذلك اليقين. أما عندك يقين ثم جاءك الشك وبقي الشك في إطاره لم يجاوز قدره ومقداره، فحينئذ البقاء على الأصل وهو تيقن الطهارة. قال لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يخيل إليه إحساس غير حقيقي، يخيل إليه من التخيل والخيال. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وفي رواية عند مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، أحيانا البطن سبحان الله يعني يقرقر ويكون فيه أصوات وحركات تجعل الإنسان يظن أنه أخرج ريحا أو غير ذلك، فأشكل عليه بسبب ما يجد في بطنه، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن هذا تخيل، إشكال، ظنون، شكوك، وهذه لا تندفع إلا بما هو يقين وعلى بينة من أن يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال وجميع الأواني مباحة. الأواني جمع إناء، والإناء هو الوعاء الذي يحمل به أو توضع فيه الأشياء، سواء كان من حديد أو نحاس أو حجارة أو خشب أو بلاستيك أو أي شيء من هذه الأشياء. قال إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما. كل ما كان من أواني الذهب والفضة أو ما فيه شيء منهما، إلا المؤلف يقول إلا اليسير من الفضة للحاجة، إلا اليسير من الفضة للحاجة. في البخاري أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم الوعاء الذي يشرب به انكسر، فاتخذ مكان الشعب. الشعب هنا بمعنى الكسر، أو احنا نقول أحيانا نحن بلغتنا شعر، انشعر، الله أعلم لغة فصيحة أم لا، لكن يقولون أصابه شعر يعني شق طولي ولو كان قليلا. قال فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، يعني جاء الشعب هكذا فملئ بسلسلة من فضة. واحد الصحابة كما يعرف الجميع أصاب أنفه أذى فاتخذ أنفا من ذهب، لأن الذهب لا يمتن، فهذا أيضا للحاجة، فهذا أيضا للحاجة. طبعا يجب أن نفرق بين القدح الذي يشرب به والقدح. القدح هذه أداة كان يستعملها العرب في الميسر والقمار. وهنالك كتاب للإمام ابن قتيبة اسمه الميسر والقداح. الميسر والقداح يعني كما الآن يلعب الناس في بعض الألعاب الحديثة من باب القمار، كانت الأقداح التي القداح التي مفردها قدح، والأقداح مفردها قدح، تستعمل في القمار عند العرب. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. صحافها مفردها صحفة، وهي الصحن أو ما أشبهه. قال: فإنها لهم، أي الكفار، في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري وعنده ولنا في الآخرة، وهذه الجملة ليست في صحيح مسلم. جملة ولنا في الآخرة ليست في صحيح مسلم، وهذه فائدة حديثية تنقض كلام بعض المعاصرين الذين يتوهمون أن هنالك فصلا بين منهج المتقدمين والمتأخرين، وأقاموا على ذلك الدنيا، وأرادوا شاءوا أم أبوا علموا أم جهلوا أن يهدموا الحديث وعلم الحديث بهذه التكأة وبهذه الحجة الواهية. أنا أقول: من أراد أن يعرف استعمالات العلماء للأحاديث الصحيحة وأخذ الزيادات واستعمال الشاذ وعدمه فلينظر في الصحيحين. هذه الزيادة زادها البخاري على مسلم، ومع ذلك لم يشكك العلماء بهذه الزيادة بحجة أن مسلما تحاشاها. وهكذا عشرات بل مئات زيادات الألفاظ بين البخاري ومسلم، مما يدل على أن الأصل في الزيادة التي يزيدها الثقة القبول، بينما هؤلاء عندهم يكاد يكون عندهم الأصل في الزيادة التي يزيدها الثقة الرد، وإن كانوا يقولون التوقف، وأنا أقول هذا التفاف على الأصل. هم في الحقيقة ينقضونها ولا يقبلونها ولا يردونها، وإن قالوا الأصل التوقف. بل أنا أقول كما هو منهج صاحبي الصحيح رحمهم الله أن الأصل القبول، وقد ينقض هذا القبول لكن بقرينة قوية، ولا نجعل العكس هو الأساس كما فعلوا، هدانا الله وإياكم وإياهم. هنا فائدة أن النص في هذا الحديث إنما جاء في الأكل والشرب، إنما جاء في الأكل والشرب، لكن العلماء كما في البحث الكلام الآن يتكلم، البحث الذي نحن فيه يتكلم عن الأكل والشرب أم يتكلم عن الطهارة؟ يتكلم عن الطهارة. النص جاء في الأكل والشرب، والقياس جاء في الوضوء والغسل، أن الوضوء والغسل لا يجوز أن يكون في أواني الذهب والفضة. وأما النحاس فقد ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في إناء من صفر، توضأ في إناء من صفر، والصفر هو النحاس، هو النحاس. هنا فائدة أيضا، الإمام النووي رحمه الله يقول في شرح صحيح مسلم: أجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب وإناء الفضة على الرجل وعلى المرأة، ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء إلا ما حكاه أصحابنا العراقيون أن للشافعي قولا قديما أنه يكره ولا يحرم، وحكوا عن داود الظاهري تحريم الشرب وجواز الأكل وسائر وجوه الاستعمال، وهذان النقلان باطلان. هل يقصد أنهما باطلان من حيث النسبة أم يقصد أنهما باطلان من حيث الحكم؟ الظاهر الأول، وإن كان الثاني محتملا، ومع ذلك هذا إمام جليل يبطل هذا الزعم ويبطل هذه الدعوة، وهو جدير بالإمامة وجدير بهذا النقد رحمه الله تعالى. قال: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، أن يقدم رجله اليسرى. هنا كلمة أيضا قالها النووي رحمه الله في شرح حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، والحديث في الصحيحين، لكننا ننقل كلام النووي في شرح مسلم. قال: هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن ما كان في من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب، لبس ولا نقول لبس، اللبس هو اللباس واللبس هو الالتباس. بعض الناس يقول هذا لبس الثوب، هذا خطأ، اللبس هو الالتباس، أما اللبس هو اللباس. كلبس الثوب والسراويل، السراويل مفرد وليس جمعا، والجمع سراويلات. بعض الناس يقول سروال جمعها سراويل، هذا خطأ، سراويل مفرد وجمع السراويل سراويلات. قال: والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر وهو مشطه، تمشيط الشعر هو ترجيله، والاكتحال عفوا ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة، السلام من الصلاة يعني الخروج منها، وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه. وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه، وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها. هذه قاعدة مأخوذة من حديث عائشة المتفق على صحته الذي ذكرناه. وأيضا هنالك في سنن أبي داود رواية عن عائشة أيضا أنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطعامه وطهوره، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. هذه رواية عند أبي داود فيها زيادة علم عما في رواية الصحيحين. بعض العلماء يذكر قضية عقلية في الموضوع دخول الخلاء في الرجل اليسرى، يقول: لو مات الداخل إلى الخلاء لحظة تقديم الرجل اليسرى أين يسقط؟ لكن لو مات وهو يقدم الرجل اليمنى أين يسقط؟ في الداخل. هذه حجة عقلية يذكرها العلماء، نسأل الله لنا ولكم طول الأجل وحسن العمل بصحة وعافية لنا ولكم جميعا إن شاء الله. إذن نفهم من هذا أنه لم يرد نص في موضوع دخول الخلاء في اليسرى أو الخروج منه باليمنى، وإنما ذلك بنصوص عامة وبقواعد شرعية كلية. قال: ويقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمعه خبيث والخبائث جمعها خبيثة، وهم ذكور الجن وإناثهم. وقد ورد في الترمذي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء، وفي رواية: إذا وضع أحدكم ثوبه أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله. وفي الصحيحين، وفي الصحيحين من حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وليس فيه زيادة بسم الله. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري، وقد روى المعمري، المعمري له كتاب مشهور اسمه عمل اليوم والليلة وإن كان لا يوجد بين أيدينا. الكتب التي بين أيدي الناس اليوم في عمل يوم الليلة ثلاثة: كتاب النسائي، كتاب ابن السني، كتاب صغير للحافظ السيوطي اسمه عمل اليوم والليلة، لكن هو مختصر جدا، والكتابان الأولان هما اللذان عليهما المعول. قال وقد روى المعمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر، قال إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ثم قال الحافظ بن حجر وإسناده على شرط مسلم وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية. هذا عود منا على المسألة التي ذكرناها قبل قليل، وهي مسألة منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، وكيف أن الحافظ بن حجر رحمه الله قبل الزيادة وهي على شرط مسلم، قال إسناده صحيح على شرط مسلم. قال وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك، وقال غفرانك، وهذا عند أبي داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه، وصححه الحاكم وابن حبان وابن خزيمة والترمذي كذلك والنووي في المجموع. وقال الإمام أبو حاتم الرازي هو أصح شيء في الباب، أصح شيء في الباب. طبعا في كتب الحديث أن كلمة أصح شيء في الباب لا تعني الصحة ولا بد، لكن هل لا نثبت بها الصحة؟ الجواب قد نثبت بها الصحة، لكن لا يلزم أن كل ما قيل فيه أصح شيء في الباب أن يكون صحيحا. لكن هل يجوز لأحد أن يقول في حديث صح هذه الكلمة لا تدل على الصحة؟ نقول خطأ، بل بالعكس حسن الظن بمثل هذا الإمام أنه يصحح هذا الحديث وأنه يعتبره أصح ما ورد في الباب. هذه فائدة في هذا الموضوع. هنا فائدة ذكرها العلامة المبارك فوري في كتابه تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، قال وقد ذكر في تعقيبه صلى الله عليه وسلم الخروج من الخلاء بهذا الدعاء وجهان. العلماء ذكروا وجهين لسبب قول النبي عليه الصلاة والسلام غفرانك. قال أحدها أنه استغفر من الحالة التي اقتضت هجران ذكر الله تعالى، فإنه يذكر الله تعالى في سائر حالاته إلا عند الحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله في أحواله كلها، لكن عند قضاء الحاجة هذا وقت امتناع الذكر. لما مر عليه الرجل وهو يقضي حاجته سلم عليه، لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما انتهى قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت على تلك الحال. وهذا جواب على إشكال أو سؤال يطرحه كثير من الناس، يقولون اليوم الحمامات أو المراحيض فيها مغسلة، فيها مكان وضوء، هل يجوز أن نتوضأ وأن نذكر الله في هذا الحمام؟ نقول يجوز، لأن النهي عن ذكر الله إنما هو في أي حالة؟ في حالة قضاء الحاجة. ثم لم يكن ثمة مراحيض في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، كان الصحابة يقضون الحاجة هنا ويتوضؤون هنا، لا يوجد بينهم أساتر، وكان إذا أراد الحاجة أبعد صلى الله عليه وسلم. قال وثانيهما أن القوة البشرية قاصرة عن الوفاء بشكر ما أنعم الله به عليه من تسويق الطعام والشراب وترتيب الغذاء على الوجه المناسب لمصلحة البدن إلى أوان الخروج، يعني خروج الفضلات، فلجأ إلى الاستغفار اعترافا بالقصور عن بلوغ حق تلك النعم. هذا ما ذكره العلامة علي القاري في كتابه مرقاة المفاتيح بشرح مشكات المصابيح، ونقله عنه المبارك فوري في شرح الترمذي المسمى تحفة الأحوذي. طبعا ورد هنالك حديث لكنه ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا لم يثبت مرفوعا، وإن ثبت موقوفا عن أبي ذر رضي الله عنه، وهذا الذي ثبت موقوفا على أبي ذر يقوي الوجه الثاني الذي ذكره أن الله يسر له الطعام ويسر له إخراج هذا الطعام، وإلا لو بقي هذا الطعام وقد أنتن داخل المعدة لكان سببا لهلاك صاحبه. فالعبد يحمد الله على مأكله ويحمد الله على ما ييسر له به إخراج هذه الفضلات. قال: وإذا خرج منه يعني من الخلاء قدم اليمنى وقال غفرانك. طبعا تقديم اليمنى عكس تقديم اليسرى، تقديم اليسرى عند الدخول وتقديم اليمنى عند الخروج كما قلنا، وليس هنالك نص في ذلك إلا النصوص العامة الدالة على هذا الفضل. وقال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، كما قلنا هذا حديث رواه ابن ماجه، وقال البصير متفق على تضعيفه، لكن كما قلنا رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. ولا مانع من الاستدلال والاتباع لما قاله الصحابة رضي الله عنهم أو فعلوا ما دام اشتهر عنهم ولم يكن ثمة نكير على بعضهم البعض به، فالأصل قبوله. وهذا الصحابي حسن الظن به أنه لا يفعل ما يتعبد به إلا بدليل من الشرع الحكيم. قال: ويعتمد في جلوسه يعني أثناء قضاء الحاجة على رجله اليسرى وينصب اليمنى. وهذا حديث لا يصح، مروي عن سراقة ابن مالك أخرجه البيهقي وضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وأما كيف يجلس فهذا يختلف باختلاف الناس وطبائعهم وعاداتهم وقدراتهم الجسمية. ممكن إنسان يثقل عليه الاعتماد على هذه الرجل، يعتمد على تلك، ممكن كذا، يعني هذا شيء ليس المهم أن يتحاشى يعني ارتداد البول على جسم على بدنه أو ما أشبه ذلك. قال: ويستتر بحائط أو غيره. الحائط والبستان والشجر الكثيف حتى لا يرى، حتى لا يرى، وهذا من باب الحياء الشرعي الذي لا يأتي إلا بخير. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن جعفر في صحيح مسلم كان أحب، قال: كان أحب أو أحب ما استتر به رسول الله عليه الصلاة والسلام هدف، كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هدف، هدف يعني شيء بارز، حجر أو شجر أو جذع أو ما أشبه، أو حائش نخل يعني نخل كثيف يستره عن الناس. وهذا حديث رواه الإمام مسلم. قال: ويبعد إن كان في الفضاء، يعني إذا كان في فضاء صحراء خالية لا يوجد شجر ولا يوجد حجر ولا يوجد مكان يستتر به، ماذا يفعل؟ يبتعد حتى يتوارى عن الأنظار أو لا يميز من بعده. وفي هذا حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: يا مغيرة خذ الإداوة. الإداوة وعاء يحمل به الماء، فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، حتى توارى عني يعني لم أعد أراه، توارى أي اختفى، فقضى حاجته، فقضى حاجته. إذن هذا، وهنالك حديث آخر مذكور في كتب السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الحاجة أبعد بهذا اللفظ تماما، وذكره أن السيوطي في حرف كان من الشمائل في كتاب الجامع الصغير، كان إذا أراد الحاجة يعني قضاء الحاجة أبعد، أبعد حتى لا يرى صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا اللاعنين. إيش يعني اللاعنين؟ يعني أسباب اللعنة، أسباب اللعنة. اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم. الناس تجلس تتقي الحر تحت شجرة وراء بستان خلف بيت مكان فيه منفعة، ثم أنت تأتي لتقضي حاجتك، هذا موجب للعنة. أنا أقول إذا كانت إذا كان من موجبات اللعن إذاء الناس في طرقاتهم، فكيف يكون إذاء الناس في أعراضهم وفي أخلاقهم، إذاء الناس في اتهامهم بما ليس فيهم، إذاء الناس بالكذب عليهم، إذاء الناس بسوء الظن فيهم؟ هذا لا شك ولا ريب أنه أعظم إثما وأشد ذنبا. ومثله حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. وتغيير منار الأرض الاعتداء على أرض المسلم لو بشبر، إذا كان الاعتداء على أرضه موجبا للعنة، فكيف الاعتداء على عرضه وعلى خلقه وعلى دينه وعلى منهجه، بأن يتهم بغير حق وأن يقال فيه بالظن وأن يذكر بالسوء وهو من ذلك كله بريء؟ لا شك ولا ريب أن هذا كله ليس من الحق ولا من الهدى في شيء، وأن ما يتعاناه كثيرون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أنهم بهذا الباطل وبهذا السوء متلبسون، ولا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. ومنها هنا ذكر شيخ الإسلام قاعدة وطبقها عمليا في حياته المليئة بالعلم والجهاد والكفاح والأخلاق العالية النبيلة والجليلة، وهي أن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. كثير من الناس يظنون أنهم كلما كانوا أشد عنفا كلما كانوا أكثر دينا أو أكثر تسننا أو اتباعا، هذا غير صحيح. من أكثر أذى فيما أوذي به؟ أشدنا أذى فيما أوذي به أم أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي أوذي في ابنته وهي أطهر من خلق الله من النساء، ومع ذلك ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ماذا قال؟ قال بلى والله. لماذا؟ لأن نفسه طيبة وعالية وقامة وقيمة كان رضي الله تعالى عنه. اليوم الناس عكست الصورة إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وفي رواية في أبي داود والترمذي، في أبي داود وابن ماجه عن معاذ رضي الله عنه، الرواية الأولى في مسلم عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الطريق يعني قضاء الحاجة، البراز عملية العملية، البراز هو ما ينتج عنها، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. الموارد يعني المكان الذي يكون فيه ماء أو يكون فيه نفع للمسلمين وما أشبه ذلك. هذا عند ابن ماجه وأبي داود عن معاذ رضي الله عنه. قال: أو محل جلوس للناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذى به الناس أو يؤذي به الناس، يعني العبارة تحتمل المعنيين. قال: أو في محل يؤذى به الناس أو يؤذي، يعني هو يكون فعله وبرازه في محل يؤذي به الناس. طبعا هنالك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا رواه الطبراني عن حذيفة أنه قال: من آذى المسلمين في طرقاتهم وجبت عليه لعنتهم. هنا الحديث الأول ذكر حالتين اتقوا اللاعنين، والحديث الثاني قال اتقوا الملاعن الثلاثة. هنا أطلق كل ما يكون سببا لإذاء المسلم فهو موجب للعنته. من آذى المسلمين في طرقاتهم وجبت عليه لعنتهم، نسأل الله العافية. إذن هذه مما لا يحل للمسلم أن يقضي حاجته فيها: الطريق، محل جلوس الناس، تحت الأشجار المثمرة، أي محل يؤذى به الناس أو يؤذي هو به الناس. نعم. قال: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط، الغائط يعني أيضا موضع قضاء الحاجة، فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا حديث متفق عليه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. في آخر الحديث زيادة مهمة جدا من حديث أبي أيوب الأنصاري، قال أبو أيوب الراوي: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة، لأن المراحيض لم تكن في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدركها كثير من الصحابة. فلما قدمنا الشام وجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة. إيش يعني قبل القبلة؟ يعني باتجاهها. فننحرف ونستغفر الله تعالى، ننحرف ونستغفر الله تعالى. والحقيقة هذا الحديث بهذه الزيادة التي فيها فهم السلف وفهم الصحابة رضي الله عنهم في هذه القضية يدلنا على أن النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول عام في البنيان وغير البنيان. ومما يدل على ذلك بدليل خارج عن الموضوع حديث النهي عن التفل تجاه القبلة. هل هذا الحديث مقيد ببنيان أو غير بنيان أم حديث مطلق؟ طيب، أيهما أشد، التفل أم قضاء الحاجة بالغائط والبول؟ لا شك ولا ريب أن قضاء الحاجة أشد وأنكى. فإذا كان الأول غير مقيد ببنيان أو فضاء فإن الثاني أولى وأولى ألا يكون مقيدا ببنيان أو فضاء، ويدل عليه فعل السلف رضي الله عنهم. طبعا نقول هذا ونحن نعلم أن المسألة فيها خلاف، لكن كما قال المؤلف في أول كتابه: أذكر ما ترجح عندي، وكذلك نحن على سننه ونسقه رحمه الله، فنذكر ما ترجح عندنا مما نراه أقرب إلى الدليل والبرهان. قال: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار. طبعا الاستجمار من الجمرة، والجمرة هي الحجر الصغير، لذلك الآن رمي الجمرة الحجر يكون صغيرا، ليس المقصود به الحجر الكبير، ومن هنا سمي الاستجمار بذلك. قال: استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل. تنقي المحل يعني تجعل موضع البول أو الغائط نقيا ليس فيه أثر لا للغائط ولا للبول. وفي حديث سلمان الذي رواه مسلم قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. طيب، لو أنه لم ينقى المحل بثلاثة أحجار يجوز، لكن إياك أن يكون ذلك بابا للوسوسة. ولا بعض الناس ممكن لو أنه استجمر بثلاثين حجرا يظن نفسه لم ينقى المحل، هذا من الوسواس، هذا من الوسواس. نعم. قال: ثم استنجى بالماء. الاستنجاء مأخوذ من كلمة نجوت الشجرة، نجوت الشجرة يعني قطعتها، فالاستنجاء كأنه قطع لأثر النجاسة من بول أو غائط. وفي حديث عائشة في الترمذي والنسائي أنها قالت للنساء: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإن استحييت يعني استحيت أن تذكر ذلك للرجال، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. إذن لم يمنعها حياؤها من أن تبلغ العلم، ولكن بدلا أن تبلغه بمباشرة فيكون سببا للاستحياء بلغته بواسطة، وهذا خير لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. قال: ويكفي الاقتصار على أحدهما، يعني إما الحجارة أو الماء. لأن قد يقول قائل ويسأل سائل: الورق يجوز أم لا يجوز؟ نقول يجوز، لأن الورق عمليا قد يكون أكثر إنقاء من الحجر، والمقصود الإنقاء وليس المقصود يعني نوع ما تنقي به، وإن كان هنالك نهي عن مثلا الاستنجاء كما سيأتي بالعظم أو بالرجيع هذا يدل على جواز ما كان غير ذلك. هنا طبعا قوله ويكفي الاقتصار على أحدهما طبعا بشرط إذا حصل الإنقاء، لكن إنسان معه ثلاثة أحجار وعنده ماء لم يحصل الإنقاء بثلاثة أحجار لسبب أو آخر معذرة، وهذه قضية بشرية طبيعية تحدث مع كل أحد، نقول له استعمل الماء حتى لو أضفته إلى الأحجار، المهم الإنقاء، بشرط أن لا يكون ذلك بابا للوسوسة. قال الترمذي رحمه الله بعد أن روى حديث عائشة في قولها للنساء ما ذكرنا، قال وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فأيهم أو فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل. ليش؟ لأنه أكثر نقاء أو إنقاء. قال ولا يستجمر بالروث والعظام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ما هو الروث؟ فضلات الحيوانات، والعظام العظام عموما سواء كانت عظام الحيوانات أو عظام بني آدم. قال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي صحيح مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء صلى الله عليه وسلم حتى الخراعة، حتى كيف يقضي الإنسان حاجته، وهذه لغة فصيحة استعملها الصحابي رضي الله عنه. وفي حديث وفي أثر أبي ذر الغفاري في ابن حبان قال لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في الفضاء إلا وذكر لنا منه ذكرى. ثم يأتي أهل البدع والأهواء ليخترعوا في الدين وليحدثوا في الدين والعبادة وهم مقصرون في الثابت، الثابت في الشرع يقصرون به، ثم يخترعون بدعا وأعمالا وأذكارا وأفعالا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع، الرجيع هو نفسه الروث، أو بعظم. ذكر كل هذه الفوائد فقط في باب قضاء الحاجة، يعني أنه ليس فقط علمنا هذا الأمر بل علمنا مسائل دقيقة فيه صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال كذلك كل ما له حرمة، كل ما له حرمة مثل إيش؟ مثل ورق المكتوب عليه باللغة العربية مثلا لا شك له حرمة، أما لو كانت ورقة فارغة لا نستطيع أن نحرم، وهكذا كل ما له حرمة وله أو الطعام مثلا هذا لا يجوز كذلك. قال ويكفي في غسل النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة، البقعة الأرض أو المكان أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، يعني إذا زال عين النجاسة عن الموضع عن القماش عن البدن فهذا كافٍ. بعض الناس يعني يريد أن يرفع حتى أدنى أثر، أنا أقول التكلف في هذا الأمر فتح لباب الوسوسة، التكلف في هذا الأمر فتح لباب الوسوسة. قال لأن الشارع، طبعا بعض أهل العلم يستنكر لفظ الشارع ويقول لفظ الشارع لا يجوز أن يوصف به الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الرسول مبلغ، ولا يجوز أن يوصف به رب العالمين لأن صفات الله لا تثبت إلا بالدليل، ولكن من العلماء من قال إنما هذا إخبار عن الله، والإخبار عن الله غير الذكر للأسماء والصفات، فالإخبار عن الله بأنه الشارع أي الذي شرع أحكام هذا الدين. قال لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب كما في الصحيحين، من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب. طبعا بعض الناس وخاصة في بعض قرى فلسطين إلى هذه الساعة يجعلون أي نجاسة لازم أن تطهر 7، وهذا تكليف ما لا يطاق وإلزام بما لا يلزم، إنما ذكر 7 فقط في نجاسة الكلب في الإناء، أما غير ذلك من نجاسة أصابت ثوبك، أصابت يدك، أصابت جسمك منك أو من غيرك ما لم يكن كلبا فيكفي فيها إزالتها، ولا يشترط فيها ذكر 7. هذا آخر ما أعانني الله عليه في هذه الأمسية المباركة، سائلا ربي تبارك اسمه وجلت قدرته لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.